قال رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزولي. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزولي. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزولي. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.